بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في بيان الطريقة التي عليها أهل السنة والجماعة ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. هذا كما تقدم، هذا هو الأصل الذي عليه أهل السنة ويميزهم عن غيرهم. قال الشيخ: ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، لأن أهل السنة يؤثرون كلام الله، يعني يقدمونه ويفضلونه، ولا يقدمون أحدا على كلام الله، لا يقدمون كلام أحد على كلام الله عز وجل أو على كلام رسوله. وهذا من الأدب الشرعي، إن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. من الأدب مع الله أن لا تقدم كلام أحد على كلام الله، ومن الأدب مع رسول الله أن لا تقدم أيضا كلام أحد من الناس على كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة والجماعة لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، لأن منهجهم الكتاب والسنة، فنسبوا إلى الكتاب والسنة. ما هنالك فرقة أو جماعة تنسب إلى الكتاب والسنة إلا هؤلاء، إلا أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، لأنهم يعتمدون على الكتاب والسنة وينتهجون نهج الكتاب والسنة ويؤثرون كلام الله وكلام رسوله ويؤثرون هدي النبي عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد. لذلك هم أهل السنة، هم أهل الكتاب والسنة. وسموا أيضا أهل الجماعة، يعني سموا أهل الجماعة، وسموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل السنة والجماعة. ما معنى الجماعة؟ يقول الشيخ: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، فسموا بهذا الاسم وهو أهل الجماعة لأنهم مجتمعين على الحق، ما عندهم تفرق، ما عندهم تشيع، بمعنى شيعة، يعني هناك شيعة كذا وشيعة كذا وشيعة، تكتلات ما في. لو نظرت في كل جماعة أو كل فرقة تجد أنها تنقسم إلى فرق، ما من جماعة تعصبت على غير الحق، وما من فرقة اجتمعت على غير الهدى إلا وتفرقت وتمزقت، إلا وانتهت إلى مجموعة من الفرق ومجموعة من الانقسامات، وهذا في كل جماعة. يعني تأمل في المعتزلة مثلا، صاحب الفرق بين الفرق، البغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، يقول عن المعتزلة مثلا، المعتزلة يقول إنهم 20 فرقة، المعتزلة فقط يقول إنهم 20 فرقة، وكل فرقة تكفر سائرها، نعوذ بالله. هذا هو الضلال، هذا هو التفرق، هذا هو الذي قال الله عنه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهكذا إذا نظرت في الخوارج أيضا فرق كثيرة، كذلك إلى الشيعة، الشيعة أيضا انقسموا إلى فرق كثيرة، ويضلل بعضهم بعضا أو يكثر بعضهم بعضا. أما أهل السنة والجماعة فليسوا كذلك، هم أهل الجماعة، يعني هم أهل الاجتماع. فأهل السنة دائما مجتمعون على الحق، مجتمعون على السنة، فإذا نظرت إليهم تجد أنهم على السنة، وإذا نظرت كذلك تجد أن القوم مجتمعون على الحق والهدى، ما في عندهم آراء تفرقهم أو أفكار تشتتهم، ما عندهم مناهج أخرى دخلت عليهم ففرقت بينهم، ما في، إنهم الذي عندهم منهج واحد. هذا كلام عظيم، يعني هذه مسألة ما هي سهلة، ما انتبه لها. الآن مع الأسف الشديد الدعاة إلى الله في العالم الإسلامي وفي غير العالم الإسلامي وكذلك الشباب الإسلامي متشتتون، متمزقون، متفرقون في كثير من الجوانب، في كثير من الأحيان. لماذا؟ لأنه في مناهج دخلت فشتتتهم، وهذا دليل على أن هؤلاء ليسوا على السنة والجماعة. لو كانوا على السنة والجماعة ما تفرقوا، ما تشتتوا، لأن أهل السنة والجماعة لا يتمزقون ولا ينقسمون ولا يتفرقون ولا يضلل بعضهم بعضا ويبجع بعضهم بعضا، هذه مصيبة. ففي الحقيقة هذه سمة أهل البدع، هذه علامة أهل البدع. أما أهل السنة لا، أهل السنة إذا نظرت إليهم معتصمون متمسكون بسنة النبي وكذلك أيضا مجتمعون عليها، يجتمعون على السنة، يجتمعون على الحق. وهذا الذي أشار إليه شيخنا، يقول وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هنا يقول لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، الفرقة هذه من علامة أهل البدع، ولذلك يسمون بأهل السنة والجماعة وضدها أهل البدعة والفرقة، هذه عند أهل البدع. ومن خرج عن الجماعة فإنه ضال. إذا كان الناس إذا كانوا مجتمعين على السنة وعلى طاعة إمام واحد مسلم، على السمع والطاعة وعلى السنة مجتمعين عليها، فجاء شخص وخرج عنهم وانقلب عليهم فهذا مبتدع، هذا خرج عن الجماعة. ومن خرج عن الجماعة قيد شبر ومات على ذلك فإنه يموت موتة جاهلية والعياذ بالله. كمن يأتي الآن مثلا ويخرج، أن الخروج أحيانا يكون عن الجماعة وأحيانا يكون عن السنة. الآن يأتي شخص مثلا ويترك السمع والطاعة لولاة الأمور وينقلب على العلماء ويذهب يسافر إلى بريطانيا أو إلى غيرها من البلاد الكافرة، ثم يؤسس زعم معارضة، فهذا خرج عن الجماعة وأيضا خرج على السنة، لأن هذا ما هو من أهل السنة والجماعة. هذا الذي عليه هؤلاء الناس هذا ليس هو منهج أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يتمسكون بالسنة، وأهل السنة والجماعة أيضا يحافظون على الجماعة، ما يخرجون عنها، ما يتفرقون، ما يتشتتون، ما ينقسمون إلى شيع وإلى أحزاب وإلى تكتلات وإلى جماعات أو جمعيات، وكل جماعة أو جمعية لها منهج ولها ولاء وبراء ولها خطط ولها أسس ولها مبادئ لها أصول إلى آخره، تخالف الجماعة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره. هذا ضياع، هذا ليس من منهج ودين أهل السنة والجماعة، والله المستعان. يعني الآن مصيبة حقيقة، الواقع الآن مصيبة، ما من بلد الآن إلا وفيه هذه التفرقات وهذه الانقسامات وهذا الشتات وهذا الضياع. وهذا يعني هذا الشتات وهذا الانقسامات، وهذه الانقسامات حقيقة ليست عند أهل البدع فقط، بل هي غزت حتى من ينتسب إلى السلف مع الأسف، والله المستعان. لذلك الشيخ يركز على مسألة الاجتماع، هذه مهمة، أن نجتمع على الدين. الله سبحانه وتعالى يقول أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، الله أكبر، هذه وصية الله سبحانه وتعالى، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. فالواجب علينا أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. هؤلاء جماعة كذا وهؤلاء جماعة كذا، هذه فرقة كذا، كما هو حاصل هي سنة كونية، الله سبحانه وتعالى قضى وقدر علينا هذا الانقسام كما قدره على الذين كانوا من قبل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هذا الانقسام حاصل، ولكن ينبغي على أهل الحق والهدى، على أهل السنة والجماعة، على أهل الكتاب والسنة أن يحافظوا على الحق الذي هم ثابتون عليه وأن يتمسكوا به، وأن يحافظوا على الجماعة، أن يحافظوا على الجماعة يعني على الاجتماع، وأن لا يدخل بينهم الشيطان يفرقهم ويمزقهم ويقسمهم. فماذا يحصل؟ يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، هذا هو الضياع وهذا هو الضلال، نعوذ بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. ثم قال: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. يعني كلمة جماعة لها استعمالان، الشيخ يقول، يعني يريد أن يقول إن كلمة الجماعة لها استعمال أصلي ولها استعمال آخر أيضا فرعي عرفي. لأن كلمة الجماعة هي اسم مصدر للفعل اجتمع، اجتمع يجتمع جماعة، اجتمع يجتمع اجتماعا، فاجتماعا هو المصدر وجماعة اسم مصدر، يعني اسم مصدر هو الذي يدل على المصدر ولكن لا يجمع حروفه. فكلمة جماعة هي اسم مصدر من اجتمع، هذا هو يعني كلمة الجماعة بمعنى الاجتماع، الجماعة هي بمعنى الاجتماع. فهم أهل الجماعة أي هم أهل الاجتماع، يد واحدة، هم يد واحدة. لذلك إذا دخلت الآن إلى بلد من بلاد المسلمين تسأل عن أهل السنة، من هم أهل السنة وأين هم؟ هل تجد هؤلاء يدا واحدة؟ هل تجدهم على قلب رجل واحد؟ هل تجدهم جماعة واحدة؟ مع الأسف هؤلاء ذهبوا مع الشيخ فلان، وهؤلاء مع الشيخ فلان، وهؤلاء تكتلوا في المسجد الفلاني، وهؤلاء تكتلوا في المسجد الفلاني، وهؤلاء انقسموا إلى جمعية كذا وجمعية كذا وجماعة كذا. فأصبحت المسألة يعني مؤسفة. فأين التمسك بالسنة وأين المحافظة على الجماعة؟ ولذلك هذه ينبغي أن يعالجها العلماء الحكماء الربانيون، هم الذين يعالجون هذه الأدواء في الأمة. ولكن عند غياب العلماء يحصل هذا الشتات، لأنه إذا غاب العلماء الربانيون أهل الحكمة والفقه فإن الذي يقود الناس منهم الرؤوس الجهال، إما أن الذي يقود هؤلاء الجموع إما أن يكونوا من الرؤوس الجهال، وإما أن يكونوا من أنصاف الفقهاء، لأنه في نصف فقيه كما أنه في نصف طبيب، ولا لا، وفي نصف نحو، والله المستعان، ويكون من أنصاف المتعلمين، من أنصاف المتعلمين، أو من الشباب المتحمس الذين حقيقة لم ينضجوا في العلم، ما عندهم نضوج في العلم وفي الفقه والحكمة والدعوة. فإذا كان هؤلاء هم القادة وقعت هذه البلايا وهذه الرزايا، والله المستعان. لذلك ينبغي لأهل السنة أن يتدبروا في حالهم ويتأملوا في أحوالهم، ينتبهوا، وأن يحافظوا على الجماعة، لأنهم هم أهل السنة والجماعة. فإذا حصلت بينهم هذه الانقسامات وهذه التمزقات وهذه الشيع وهذا التضليل وهذا التبديع وهذا والرمي بالتهم إلى آخره، فقد ضيعوا الجماعة، ضيعوا أصلا من أصولهم، ضيعوا قاعدة، القاعدة اللي هم عليها ضيعوا الجماعة، فالله المستعان. فالشيخ يقول إن كلمة الجماعة هنا يعني الاجتماع، يعني هم أهل السنة لأنهم متمسكون بها، وهم أهل الجماعة يعني هم أهل الاجتماع. طيب كلمة جماعة صار لها استعمال آخر، صارت كلمة الجماعة تطلق على القوم المجتمعين، لكن هذا ليس المراد هنا، واضح؟ يعني كلمة الجماعة بهذا الاستعمال وهو أنها تطلق على القوم المجتمعين ليست هي المراد هنا. أهل السنة والجماعة يعني الاجتماع، وليس الجماعة يعني القوم المجتمعين، لأنهم أصلا يعني هم مجتمعون أصلا، وكل جماعة وكل قوم يعني كل قوم تجدهم، كل فرقة تجدهم، تجد أنهم مجتمعون، الشيعة مجتمعون، الخوارج مجتمعون، وهكذا. لكن هم هنا الجماعة يعني أهل الاجتماع والاتحاد، ما عندهم بدع تفرقهم، ما عندهم أفكار وآراء دخلت فيهم فمزقتهم، وإنما هم على السنة، هم على الأمر العتيق، هم على الأمر العتيق، لأنه الذي يشتت ويفرق البدع الأفكار الجديدة هي تفرق. طالما أننا متمسكون على الأمر العتيق ما يحصل إن شاء الله بيننا تفرق، نكون على قلب رجل واحد كما كان السلف. لكن إذا دخلت بيننا الآراء والأفكار الجديدة، الأمور المحدثة هي التي تمزق، هي التي تفرق. احنا طالما أننا على السنة وعلى الأثر إن شاء الله ما يحصل بيننا تفرق، طالما أننا على الأمر العتيق. أما إذا دخلت الأفكار الجديدة، المناهج الجديدة دخلت، هذا ينادي بكذا وهذا ينادي بكذا وهذا ينادي بكذا، إذن يحصل الشتات، يحصل التفرق كما هو حاصل في كثير من البلاد، والله المستعان. لذلك يعني من الأمور التي يتبعها الحكماء من أهل العلم أنهم ينظرون في الأمور التي ربما تحدث فرقة وانقساما، ماذا يفعلون بها؟ هل يشيعونها وينشرونها، أم أنهم يكتمونها ويدفنونها؟ يكتمونها، وكتمان العلم أحيانا مطلوب، كتمان العلم هو مدهون دائما، أحيانا مطلوب. يعني لو كان حتى لو كان علما، أبو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعاين يعني العلم، قال أما أحدهم فقد بثته، نشر العلم، وأما الآخر يقول لو بثسته لضرب هذا البلعوم، يعني لقتل. فهنا في علم عند أبي هريرة ما نشره، حكمة، لو نشر ثم هو علم ما له يعني فائدة كالأول، متعلق بأمراء السوء والفتن والحروب التي حصلت في ذلك الوقت، حتى لو لم ينشره ما في ضرر كبير، ما في مصلحة من نشره، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه هذا العلم آية وعلم من علام النبوة، وكان أبو هريرة عنده علم لكن ما نشره، في مضرة، في مفسدة كبيرة تحصل فكتم، وما لامه أحد على هذا الكتمان، بل هو مطلوب. طيب كذلك أيضا يأتي الداعي الآن إلى أمور له مندوحة في تركها وطرحها، لماذا تنشرها، لماذا تثيرها؟ أنت الآن إذا أثرتها وأظهرتها أحدثت انقساما بين السلفيين، إذا أترك لا تفعل. ما يأتي شخص الآن مثلا إلى بلد السلفيون فيه مجتمعون مثلا على تحريم الانتخابات وتحريم المظاهرات وتحريم الدخول في البرلمانات مثلا، يعني ما يأتي شخص الآن ويقول لا أفتى العالم الفلاني بجواز، يعني يأتي في المحاضرات العامة أو في الدروس أو في المجالس العامة ويبدأ ينشر هذا الرأي الآخر ويقول أفتى به العالم الفلاني، كذا أحدث انقساما، الناس مجتمعون على رأي تركهم. ما تأتي إلى بلد مثلا من بلاد المسلمين الناس مجتمعون كلهم علماؤهم وطلبة العلم فيهم على مثلا على أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تكشفها ويجب عليها أن تستر وجهها، ما تأتي الآن تثير هذه المسألة وتقول لا كشف الوجه فيه خلاف، يجوز أن تكشف عن وجهها واستحب فقط أن تغطيه، أفتى بذلك العالم الفلاني والعالم الفلاني، فأنت الآن تحدث تشويشا وتثير فوضى بين طلبة العلم. من الحكمة يعني كما بلغني عن بعض العلماء المعاصرين أنه قال هذا من العلم الذي ينبغي كتمه، يعني هذه مسألة فيها خلاف نعم وهناك أدلة متعارضة نعم، ولكن ما ينبغي أن تأتي إلى بلد كهذه البلاد مثلا ثم تثير هذه المسألة. من مؤمن الحكمة؟ دع الناس يا أخي، الناس على خير، الناس على حق إن شاء الله، فاترك لا تفتح أبواب الشر. وكذلك لا تأتي إلى بلد من البلاد فيها طلبة العلم مثلا مجتمعون على تضليل زيد من الناس، إنه هذا رجل ضال وهذا رجل لا يؤخذ عنه العلم وهذا رجل منحرف عن السنة، ما تأتي تثير بينهم بأن هذا رجل أبدا ما في شيء وهذا مظلوم وهذا ما هو مبتدع وهذا سني وهذا كذا، اتركهم عندهم أدلة على ما يقولون، وهم لو تركوه ما ضرهم شيئا والحمد لله، لو تركوا هذا الرجل ما ضرهم شيئا والحمد لله، فاتركهم. هم يرون أن هذا الرجل ليس على السنة، رجل منحرف وتركوه، إذا تركوا ما تأتي الآن تشغب عليهم وتثير بينهم المسائل التي ربما فرقتهم يفترقون. فمن الحكمة أن تسكت، من الحكمة أن لا تفعل، يعني مسألة يعني فيها أخذ فيها، يعني مسألة ما اجتمعوا على باطل، هم عندهم أدلة وعندهم علماء معهم على رأيهم هذا، فالمسألة يا أخوان تحتاج إلى حكمة حتى ما نسبب صداع في الصف السلفي وفي الجماعة السلفية في أهل السنة والجماعة، ما نأتي بالمسائل التي تثير الخلاف وتسبب الشقاق والنزاع ثم نبثها في السلفيين فيحدث انقساما، فيحدث جراء ذلك انقسام شديد وتعصف بالسلفيين فتن لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. فالمقصود يا إخواني أهل السنة يتميزون بالاجتماع على الحق، فنحن يعني محصل الكلام محصل ما تقدم، ينبغي علينا أن نأتي الأبواب والنوافذ التي تشوش على هذا الاجتماع وربما سببت انقسامات وتفرقات بين أهل السنة، إذن يجب علينا أن نسد هذه النوافذ وأن نغلق هذه الأبواب جيد، حتى ولو كانت من العلم فإننا نكتمه في سبيل مصلحة أعظم ومنفعة أكبر، وهي المحافظة على وحدة الصف السلفي وعلى الاجتماع الذي عليه أهل السنة والجماعة. واضح؟ يعني هذه مسألة عظيمة، مسألة الاجتماع هذه، لأنه يا أخواني التفرق والانقسام هذا والله يعصف بالخير، يعصف بالدعوة، يبقى الدعاة دعاة أهل السنة والجماعة والله يبقون منشغلين، ينشغل بعضهم ببعض وتتوقف الدعوة، ما في يعني مواصلة أو ما في مسيرة إلى الأمام، وإنما الخط الدعوة تقف ويبقى يضرب بعضنا في بعض ويبدع بعضنا بعض ويضلل بعضنا بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني الآن والله شيء مؤسف، الآن في منتديات سلفية ما عندهم شغل إلا أن يرد بعضهم على بعض، جيد؟ طب لماذا هذا؟ يعني ما في الأمور ما تعالج بأفضل من هذا؟ يمكن الأمر يتعالج ويمكن رأبه بأفضل من هذا، بأفضل من هذه الفضائح وهذه الانقسامات وهذه التفرقات، فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع أهل السنة والجماعة وأن يجمع السلفيين على الحق والهدى. وأن يعيدهم من شرور أنفسهم وأن يعيدهم من هذه التفرقات وهذه الانقسامات. هذا خلاف والخلاف شر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، لكن هذا ليس المراد. الجماعة الاجتماع. يقول رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. يعني الشيخ رحمه الله بعدما بين الأصل الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة وهو الكتاب والسنة، أيضا ذكر الأصل الثالث. فأهل السنة والجماعة يعتمدون على هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. ثم ذكر ما هو الإجماع الذي يعتمد عليه. ما هو الإجماع الذي يعتمد عليه؟ قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة إما له تعلق بالدين. ثم قال: طيب ما هو هذا الإجماع الذي يشير إليه المؤلف؟ بينه رحمه الله، قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. الإجماع الذي هو العمدة، الإجماع الذي كان أيام السلف، ما كان عليه السلف. السلف أجمع، مثلا السلف أجمع على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، بدون تعطيل، بدون تأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل. إذن يجب على جميع الأمة أن تتبع السلف في ذلك. هذا هو الإجماع الذي يعتمد عليه. السلف أجمعوا مثلا على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وتحريم الخروج على سلاطين المسلمين، ودل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع، إجماع السلف. إذن يجب أن يتبعوا في ذلك، يجب أن يتبعوا في ذلك. السلف أجمعوا على هذا، الصحابة أجمعوا على هذا، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على هذا الأصل: السمع والطاعة وتحريم الخروج على ولاة الأمور. ومن بايع إماما فيجب عليه أن يطيعه، ومن نكف فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب ونقض أصلا والعياذ بالله، فيجب أن يتبعوا في ذلك. وهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع السلفي الأول، هو الميزان الذي نزن عليه أعمال الناس. يقول رحمه الله: وهم يزنون، يعني أهل السنة والجماعة، بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط بما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني ما في إجماع منضبط بعد السلف. لماذا؟ يقول: كثر الاختلاف، صحيح، وانتشرت الأمة، الأمة توسعت جدا، الأمة أصبح ملكها من الصين إلى الأندلس. من يضبط أقوال العلماء هؤلاء الذين يعيشون في الهند أو في السند أو في خراسان أو في العراق أو في الشام أو في مصر أو في المغرب أو في الأندلس؟ من يضبط أقوال هؤلاء العلماء؟ كما قال الشيخ رحمه الله: انتشرت الأمة. وأيضا علة أخرى: كثر الخلاف. علماء العراق لهم رأي، والشام لهم رأي، علماء مصر لهم رأي، علماء المغرب لهم رأي، وعلماء الحجاز لهم رأي، علماء اليمن لهم رأي، إلى آخره. كثر الخلاف. يعني كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. يعني كيف ينقل الإجماع هذا؟ ما في علماء في الهند ما اطلعت على أقوالهم، في علماء في الأندلس ما اطلعت على أقوالهم، فكيف تحكي الإجماع؟ ولكن الإجماع المنضبط ويمكن ضبطه ونقله هو الإجماع الذي كان عليه السلف. لماذا؟ لأن الخلاف ما في خلاف، ما بينهم خلاف أصلا إلا في مسائل فرعية، وهذا الأمر فيها سهل. لكن في المسائل الأصول، في أركان الدين، في العقيدة، في هذه المسائل ما في خلاف بينهم. لكن فيما بعد اختلفت الأمة حتى في المسائل الأصول، حتى في المسائل العظيمة اختلفوا في الأسماء والصفات، واختلفوا في القدر، واختلفوا حتى في مسألة الخروج على ولاة الأمور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اختلفوا في مسائل كثيرة من الأصول. فكيف يحكي الإجماع؟ ولكن الإجماع المنضبط الذي اعتمدوا عليه هو الذي كان عليه السلف الصالح، يعني هذا الذي يقرره الشيخ رحمه الله. لا، أحمد رحمه الله يريد بقوله من ادعى الإجماع فقد كذب، يريد بعض الفقهاء المنحرفين الذين كانوا في عصره كابن علية وكالأصم، هؤلاء من فقهاء المعتزلة. ابن علية مو إسماعيل الحافظ، ابن إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل، إسماعيل بن علية الحافظ المحدث، هذا لا أثري، ولكن ابنه إبراهيم فقيه جهمي خبيث، وكان يكذب على أبيه ويقول بخلق القرآن، وكان هذا الرجل يدعي الإجماع، وغيره أيضا من فقهاء الأحناف الذين كانوا في عصر أحمد يدعون الإجماع. صح ابن حنبل يقول كيف هؤلاء يزعمون الإجماع؟ يعني يحكون إجماع العلماء في عصرهم أو العصر الذي قبل عصرهم، وهل يمكن ذلك؟ ما يمكن. الذي يقول هذا كذب، لكن إجماع السلف منضبط. ولذلك الشافعي، يعني الشافعي رحمه احتج بالإجماع، وأحمد بن حنبل احتج بالإجماع في المسائل. يقصدون إجماع إيش؟ السلف الأولين، لأنه ممكن أن ينضبط وينقل. إذا الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه القطعة من قوله ثم من طريقة أهل السنة والجماعة إلى قوله كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، في هذه القطعة بين المنهج الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهذه قطعة مهمة جدا من كلامه. هي العقيدة كلها مهمة جدا، وهذا أيضا مهم من كلامه. هذه القطعة ينبغي لطالب العلم ولا سيما المبتدئ، بل حتى على العام والمسلم العام، ينبغي عليه أن يقف مع هذا الكلام وقف التأمل وتفقه. لماذا؟ حتى تتبصر وتعرف المنهج السليم والطريق الصحيح. كثرة الأهواء الآن، كثرة الاختلافات، وكثرة المناهج، ما هو المنهج السليم؟ ما هو الخط الصحيح الذي كان عليه السلف؟ ابن تيمية رحمه الله في هذه الكلمات بيّن هذه المسألة وحررها وأظهرها وقررها رحمه الله. أفضل تقرير يمكن أن يقرره عالم. لا، المراد الصحابة، قوله ما كان عليه السلف الصالح يعني الصحابة، يعني الصحابة، لأنه بعد الصحابة كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أيها الشافعي رحمه الله يقصد هذا الإجماع الذي أشار إليه ابن تيمية، يقصد هذا الشافعي رحمه الله إذا قال، يعني لما عرف الإجماع قال هو الذي لا تجد عالم من العلماء إلا ويقول به ويحكي عن من كان قبله، هذا الإجماع. وما في فرق بين الإجماع الذي عرفه الشافعي والإجماع الذي قال به ابن تيمية، هو نفسه، والله المستعان. لذلك هنا الشارح يقول في تفسير كلام شيخ الإسلام، وهو قول شيخ الإسلام هو ما كان عليه السلف الصالح، قال الشارح لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية. طيب متى كان المسلمون مجتمعين في الحجاز؟ هذا في زمن من؟ زمن الصحابة، في زمن الصحابة. طيب نقف عند هذا الحد، نتابع غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.